سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كوب الله يا مقع إلهي إن حريست قود يمد قارهانات بن حريست. ويل لكل همزة لمزة. هوب يهراق وحوسق نادى مد كستا وددك حنتا وعبايا. الذي جمع مالا وعدده. كاسو أروري حولها كدبنا ترتيري. يحسب أن ماله أخلده. وحوم علينا يا إني حوله سوار. كلا لينبذن في الحطمة. ساس ماها إيوحا لغتوري حطمة بربرسو. وما أدراك ما الحطمة. محاكو غيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نار تحطم وحيتاي. نار الله الموقدة. ونار إلهي إله ريي. التي تطلع على الأفئدة. تاسو كليل كيدو قاري ودنها ددك. إنها عليهم مؤصدة. نار تاسو أمدل قد بولي قالدا. في عمد ممددة. وحيكس غيهن كواس التيرر نار أول في ذي دحدد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الهمزة ومكية سقال آية ضيانا كوكو بنتها وانا سورة بقولي أفراد قرآنك الكريم كا. سورة الهمزة وحي عديني ساهوغا يهلاق أسوغنا دي قفكستو كم مشغول حانتا دادك يا عبينتيس هي قفكستو حوليه سو كم مشغوليان حكمة دي الله أبوري كوا دادك عبايا اي الدنيا دو اي كم مشغول سي آخرا وحا لغو توري دون النار تبربرس اي حطمة وانا لغو دبولي تيرر واوين ايانا لغو سي تيرين سي اي سنمرنبا النار تغبحين هدبا ولا نفتا دكا الى دي النار تيلاهي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيوه للنبي إنه عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كواقفك أيدتك كبت بادان قعنتي سيّ عرب كيسه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.